السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدكم في هذا الصباح وكل صباح، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اليوم إن شاء الله في هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويسددنا وإياكم لما فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن تدبر لكلامه صلى الله عليه وسلم والعيش مع ما وجهنا إليه. نتكلم اليوم عن شيء يمكن بتسمعوا كثير عن تدبر الوحي، وبتسمعوا عن تدبر القرآن، وبقى الحمد لله في ثقافة تدبرية عالية، نسأل الله أن يتقبلها، موجودة في الأمة. هذه الثقافة لم تنتشر معها ثقافة موازية، وهي تدبر السنة، تدبر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليوم هيكون مجلس تدبري مع قصة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة ربما تكون مرتبطة بالأحداث، وهكذا الوحي، الوحي تجده معك في كل زمان ومكان ويصلح لك كل زمان ومكان. اليوم معانا حديث، هذا الحديث أعلق على بعض رواياته، وهو حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. بما إن الأمة حاليا بتمر بحالة شبيهة، إن في بعض المسلمين آواهم البلاء لغار بصورة أو أخرى. الغار ده تتنوع أماكنه وتتنوع الفعل فيه، لكن يبقى في النهاية أنه هو غار. قد يكون الغار ده فكري، قد يكون غار نفسي، قد يكون غار حقيقي حسي. قد تنطبق صخرة الليبرالية والعلمانية والنسوية على الأم، ينطبق صخرة ما فيش شغل، صخرة تأخير الزواج، صخرة عقوق الأولاد، مهم في صخرات كتير. فعفى الأثر ووقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله. هذا هو حديثنا إن شاء الله، وربما يأخذ هذا اللقاء مجلسين أو ثلاث. حاول إن شاء الله يعني ألا نطيل أكثر من هذا، وإن استطعنا أن نضغطه في مجلس واحد كان به، وإن فعلنا فنكون يعني تجاوزنا الكثير من فوائد هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سأقرأ الحديث كاملا برواية ثم أعيد التعليق على كلمة كلمة إن استطعنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر، يعني بينما ثلاثة بيتمشوا أخذهم المطر، فآووا إلى غار في جبل، آواهم هذا المطر إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. وشوفوا سبحان الله البلاغة النبوية وهو يحكي صلى الله عليه وسلم، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض، انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم. من الحاجات المهمة جدا قبل يعني أن أتم الحديث، حذاري ثم حذاري ثم حذاري، إنك تسمع الوحي بأذن باردة وقلب ملتفت، فتسمع كأنك بتقول عارفه عارفه الحديث ده، أيوة يعرفه، فينصرف عنك، ينصرف عنك شهود المعاني وحلاوة ومذاق ما وراء المباني. ليه؟ لأنك قابلت المبنى بقبول فاتر، الكلمة قابلتها بقبول فاتر. الفاتحة يا أخي عارفينها حافظينها الحمد لله، يا أخي سورة يوسف حافظينها عارفينها، الفلق يا قرأت تفسيرها وعارفها كويس، طول ما عندك شغف أنك تتعلم سورة الرعد وليس مثله أن تجلس مجالس تدارس لسورة الفاتحة أو الناس أو أي سورة، فاعلم أن ثم شهد حلو المذاق قد فاتك تذوقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، في رواية أبوان، ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وإنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرج لهم، وكل انفراج انفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الآخر، أي الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز. فرق الأرز الفرق اللي هو 3 صاع، يعني زي يعني جزء كده من الشوال رز، يعني كمية رز. فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، أي استقله. فلم أزل أزرعه أي أثمره وأتجل فيه يعني، حتى جمعت منه بقرا ورعاءها. فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي. قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذاك البقر ورعاءها. فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي. ففرج الله ما بقي. فخرجوا يمشون، وفي رواية يتعانقون. الله أكبر. هذا حديث شريف جليل، هذا حديث الكل يحتاجه، كلنا نحتاج هذا الحديث. والحديث ده ما يذكر مثله، ونحن نسمعه بأذن باردة كما قلت لكم. بل إن سعيد الدارمي يقول إن هو سمع علي بن المديني يقول: قال كلمة أعجبتني، قرأ علينا حديث الغار، ثم قال: إنما نقل إلينا هذه الأحاديث لنستعملها لا لنتعجب منها. فدي أول فايدة نستفيد منها، الأحاديث دي عشان نستعملها مش نتعجب منها. من جمال الأحاديث أو الحديث ده من بره كده، من قبل ما ندخل جوه بالزون ويعني ندخل كده في تفاصيله، أن النبي يبرز النماذج الإيجابية في الأمة وفي المجتمع وفي الخلق. دي نماذج إيجابية، نماذج قدوات. الناس دي من أحد الموحدين، من أحد الخلق، مش مشهورين ومش معروفين، بينما 3 نفر ناس عادية. إيه أسماءهم؟ لا أريد أن أخلد أشخاصهم ولا أخلد الأسماء وخلاص، لا، نريد أن نخلد أعمالهم، فهذا الأمر في غاية الأهمية. ثلاثة نفر. فالشرع لا يوجهنا في الحديث عشان نعرف نقف مع أسمائهم، عادي جدا، ممكن أجمل ما فيك ينتشر ويعم الخليقة كلها والناس مش عارفة مين اللي عمل كده. كلمة انت قلتيها الناس خدوها وعملوا برامج وبتاع. أحيانا تلاقي مثلا فكرة انت قلتها والناس خدوها وعملوا عليها برامج وعملوا عليها حاجات ولم تنسب لك، إما قصدا وإما سهوا. إن كانت قصدا فقد أخطأوا، لأن من بركة العلم نسبه إلى صاحبه، وإن كانت سهوا فنقول لك ما الذي يشغلك؟ حماك الله من آفات كثيرة، حماك الله من نفسك، حماك الله من الكبر والعجب الذي ربما لو نسب إليك واشتهر ربما دمرت ذاتك. فربنا حماك، وربما حماك من ناس كتير ربما تفكر معاك بطريقة خشنة لما تعرف ان انت بقيت مشهور قوي. فسوق بعدم الشهرة هو الذي جعل سفينة دعوتك تمر. الشرع بيقولك ما تقفش كتير مين دول، ساكنين فين، طب المكان بتاعهم، طب هما كانوا اطفال ولا كانوا شباب، كانوا عواجيز ولا كانوا ايه، تفكرش كتير. ليه؟ التقط ما يريده منك الشرع. الشرع فيه التدبر، انك تقف مع ما المراد من هذا الكلام. بينما ثلاثة نفر، انطلق ثلاثة نفر. اول حاجة بنستفيدها برضو مع ثلاثة نفر، ان ينبغي ويفضل ان الانسان اذا اراد السفر ان يكون مع رفقة، ان يكون في صحبة. فدول ناس خارجين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. يعني الأولاني لا، الشيطان ممكن يقرب منك، والتاني برضو الشيطان ممكن يقرب منك. طب والحل؟ الصحبة الصالحة، مهم جدا يكون عندك صحبة. فأنت مسافر، بقدر الإمكان حاول يكون في رفقة من الصحبة الصالحة. في رواية أن النبي بدأ الحديث بقوله من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله، وده بنستفيد منه تشويق النبي صلى الله عليه وسلم في حكاية القصص، إن النبي بيحكي القصة من باب التشويق، والنبي بيحكيها للصحابة وهو المربي وهو من هو. فمن أراد أن يربي لابد أن يستعمل القصص، خاصة التي القصص التي انطلقت من معدن الصدق. وهذا باب لا يحسنه الكثير حتى ممن تلبس ظاهرا بالاستقامة، تجده مشغول بحواديت وقصص، لكن قصص أخرى. ومن أدمن القصص البعيد عن الوحي بهتت قصص الوحي في قلبه. من أدمن القصص البعيد عن الوحي بهتت المعاني، معاني قصص الوحي في قلبه. بينما ثلاثة نفر، الثلاثة دول مش معروفين زي ما قلنا، وكانوا متحركين ومشين. ممن كان قبلكم. السعيد من اتعظ بغيره. ومن بركات وتوفيق الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية أنها جاءت متأخرة عن سائر الأمم، فاستوعبت أخبار السابقين واستوعبت كل العظات والعبر التي سبقتهم والتجارب. يعني في بعض الإخوة ممكن يكون سنه مش كبير بس نضجه عالي، تجد عنده حكمة، تجد عنده موروث من النضج أنت قد تستغربه بعض الشيء. إن تأملت ستجد أن هذا الإنسان احتك بكبار كثر وتعلم من مدرسة الحياة جيدا واستفاد من اللي فاته، ودي بتيجي من الاحتكاك والقراءة. لذلك اللي بيرزقه القراءة وبيقرأه كويس تلاقي عنده موروث عالي، الاحتكاك بالكبار ليضبط ما قرأ. القراءة هي نهر، المجرى بتاعه بيضبطه الاحتكاك بالكبار. سبحان الله. ممن كان قبلكم، فقلنا السعيد من اتعظ بغيره. تخيلوا ان احنا أمة قبل سيدنا موسى، مدركين كمية الأحداث اللي كانت هتفوتنا في بنائنا. تخيلوا ان احنا أمة لم يمر علينا أحداث قصة شعيب، أحداث قصة هود، يعني كمية كبيرة جدا في نظام التشغيل هتكون فقدانة. فكون انك تكون جاي اخر الامم ده منجم ذهب، منجم ذهب ممن كان قبلكم. ممن كان قبلكم فيها ايضا فوائد ان اختلاف الشرائع والازمنة مهما اختلفت ستبقى ان فيه امور مشتركة مع جميع الديانات التي ارسلها الله الى قومه، الاصول واحدة. فهتلاقي ان البر، بر الوالدين اصل، الامانة اصل، العفة اصل، وده بيدلك على أهمية الحاجات دي وتأسيسها في بناء أي بشر. وبرضو دي يعني تدينا معنى ممن كان قبلكم إن الأمة دي أمة واحدة وإن الولاء للمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا القصة دي عشان إحنا نستفيد، ومن ضمن الاستفادة نحب الناس دي. لما نحبهم بقى في قدر من الولاء ليهم، ودي إن عقيدة الولاء والبراء ديت مهما كان بيننا آلاف السنين لكن أنا أتولى المؤمن وأتبرأ من الكفر وأهله وإن كانوا أقرب الناس لينا وأقرب الناس لزمننا. وإن من شيعته لإبراهيم، رغم أن فيه مسافة كبيرة بين سيدنا نوح عليه السلام وبين إبراهيم عليه السلام، لكن هو من شيعته أي من أنصاره ومن إيه؟ ممن يتولاه وبينه وبينه الموالاة. بينما ثلاثة نفر يمشون أو يتمشون، واضح إن هم كانوا خارجين في مشوار عادي، مشوار عادي من باب إن لنفسك عليك حق، ومش كل حاجة لازم يكون المشوار نكون إحنا خارجين طاعة، مش لازم يكون خارجين رايحين نعبد ربنا العبادة الظاهرة المحسوسة اللي المفهوم عرفا. لا، احيانا بيكون تمشيتك مع حد، مجرد التمشي ده صورة من صورة العبادة، صورة من صورة العبادة. يتمشون اخذهم المطر، اخذهم المطر. شوف جمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كأن المطر ده شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه انسان بياخد الناس، كأن حد شخص بياخد. اخذهم المطر، فالمطر بسبب كثافته خدهم، لما خدهم آواهم إلى الغار، يعني وداهم للغار. ودي من ضمن الفوائد المهمة جدا أن الإنسان لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، لأن لو كان يعلم الغيب ما كانش طلع في الوقت ده. عشان بعض الناس يقولك وانت إيه، لا يا عم الحاج خلاص انتهى انتهى. يحكى أن سئل الهدهد أيام سليمان كيف تعرف الماء الذي يختبئ في الأرض، فحكى له، قال له طب إزاي بيصطادك الصائد؟ قال له يبقى إذا وقع القدر انتفى الحذر، خلاص وعمي البصر. يقول لك ده كان أحسن واحد في العيلة بيسوق، إذا وقع القدر عمي البصر وانتفى الحذر، خلاص. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. تتبعوا وعملوا بحث كده جميل، يعني يرتحل بقلوبكم لتحلق وتشرب الرحيق، وهو شهود الأنبياء للقضاء والقدر. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أنا لو أنا عارف ما أنا مش يعني ما كنت عملت كده. ناس كتير بيدخلوا نفسهم في إشكالات، ويا حبيبي مش بتاعتك. شوف سيدنا نوح، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. يا جمال كمية شهود رهيبة للرب الذي يعبده. ولا ينفعكم نصحي، أنا نصحي مش هيفيد معاك. إن أردت أن أنصح لكم، لو أنا أردت إلا أنا أنصحك، إن كان الله يريد، هو يريد وأنا أريد وخلاص انتهت، إرادته غالبة. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وشوف هو يشهد إيه، مش هو قاهركم، هو ربكم اللي هيربيك بما يحب سبحانه وتعالى وإليه ترجعون. المعاني دي تخلي الإنسان دائما هو في حتة يشهد ولا يغيب عنه أبدا ما أحياه الله سبحانه وتعالى تلك المعاني. فمهما حدث لي من فتن، مهما حدث لي من تقلبات، هو يعلم إن الأمر ده خلصان وموجود قبل خلق السماوات والأرض بكم سنة؟ 50,000 سنة. ولا أخاف ما تشركون به، سيدنا إبراهيم بيقول لهم كده، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علم. بيقول لهم شوفوا أنا ولا خايف منك ولا أي حق، إلا حس إن هو زي ما يكون يعني إذا أنا رايح فين، لا استنوا. سيدنا شعيب بيقول لهم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها. وبعدين الاستدراك، إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. وأقول لكم بقى حضور مكثف رهيب لشهود القضاء والقدر، شهود الأسماء والصفات عند الأنبياء. سيدنا يعقوب لما لهم هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، وبعدين كأنه استدرك، لا استنوا استنوا، الله خير حافظة، فالله خير حافظة وأرحم الراحمين. سبحان الله، وما أغني عنكم من الله من شيء، أنا مش بتاعتي. فهذا الباب مهم جدا إدراكه. دول ما كانوش عارفين القضاء والقدر، ما كانوش يعلموا الغيب. فبالتالي لابد أنك تكون مدرك أن مهما الأيام حبلة يلدنا كل يوم عجيب. فالشباب دول أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، في رواية حتى آواهم المبيت إلى غار. الغار هو غير الكهف، أقل من الكهف شوية، وبيكون وسط الجبال، تجويف كده. الغار، كم من غار في الحياة ينتظرك، هيجي عليك وقت هيكون في غار محتاج انك تقعد فيه. عشان كده وصية النبي صلى الله عليه وسلم اخشوشنوا عباد الله، انشف. كان عمر بيقول لنا كده برضه، اخشوشنوا، خليك ناشف. مشكلة طرف العيش واعتياد الطرف بتجعل انك اي تغير قطع من العذاب. مش قادر، ايه يا حبيبي، فيه مش قادر اعيش، مش قادر يستوعب. لما الفراخ غليت مامته قالت هنأخر دلوقتي الفترة دي يا ابني، والله ما اقدر، مش قادر. جنان بقى، يبهدل البيت وبتاع، مش عارف يعيش ليه. سبحان الله، خاصة كمان عما يكون عنده ايه، صحبة فاسدة كل شوية يقوله هو والدك ليه منعك من كذا، هو ليه مش عارف ايه، هو ليه زوجك منعك من كذا، هو ليه ابو العيال ما بيوسعش على اللي في الماديات. ويبدا يسخنك يسخنك يسخنك، تاخد قرار، انت الوحيد اللي هتدفع فاتورته. هو هتكون فاكر ان في حد هيشارك معاك في الفاتوره، انسى، هما هيسخنوكي وفي النهايه انت اللي هتدفعي الفاتوره لوحدك. فلا اخوك ولا ابوك ولا ابنك هيجوا في يوم من الايام يروحوا دافعين الفلوس ليكي، ولا هيسندوك، ولو عملوا يوم مش هيعملوا اليوم التاني، لا كلهم هيعملوا كده. خلاص يا ستي، لو هما اللي هيعملوا كده ويتولوكي، وانت عارفه ان هما بسبب التاريخ القديم والسياق ان ابنك هيشيلك، ان خالك هيشيلك، خلاص. لكن التجربة انت عارفاها ان هم حطب في النار الكرب بتاعك، يرموا الحطب ويولعوا، يولعوا النار تاكلك من جوه، وفي الاخر يسيبوكوا يمشوا خلاص. وقديما قالوا ايه المصريين، مد لحافك على قد رجليك، خلاص يا سيدي هي ديت، خلاص استحمل، انا ما عندش استحمل الكلام كله، خلاص براحتك. لكن كل واحد لازم يحسب كويس قوي المفسدة دي قدام المفاسد اللي جاية. دايما نقول ان الطلاق حل المشكلة، او قد يكون حلا لمشكلة، لكن يفتح عليك ابواب ومئات من المشاكل لابد انك تكون جاهز جدا ليها. لكن بسهولة انك تاخد القرار الاولاني، لكن صدقني القادم اشد لو انت مش حاسبه كويس ومستعين بالله ومستشير كويس قوي. فآووا الى غار في جبل حتى آواهم المبيت الى غار، قالوا تعالوا ندخل جوه الغار ديت ونبات لغاية الصبح. هم ناموا بقى يا جماعة، هم جم ناموا. سبحان الله، اين المبيت؟ فين المبيت اللي حصل؟ لم يصلوا الى ما كانوا يريدونه، لان الله دبر لهم امرا اخر. سبحان الله، فهم آواهم المبيت إلى غار، هم دخلوا الغار ده يستخبوا، لسه الصخرة ما نزلتش. سبحان الله، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، يا الله، هو ده وقته يعني، عاصفة وروعود وأمطار وبتاع، وإحنا تلاتة والوحدنا، وفي الآخر نخش الجبل نستخبع قبل ما المطر هوب الصخرة تنزل. يعني هو حبكت الصخرة دلوقتي يعني مش عارف إيه. سبحانك، بس ولا تقال إلا له، ولا تقال إلا له. شوف، كل ده أشياء مشهودة صح؟ ده اسمه عالم الشهادة. لن يرتب لك الفوضى في عالم الشهادة إلا عالم الغيب. تتعدل وتفهم عالم الغيب، فوضى عالم الشهادة تترتب قدامك. أنت قدامك صورة البازل متفرتك، ورقة هنا وقطعة هنا، مش عارف ترسم الصورة ليه؟ لأنك بتعاوز ترسم عالم الشهادة مش هتعرف. لا بد أنك تكون مدرك أن عالم الشهادة لا يرتب إلا من خلال فهمك لعالم الغيب وإيمانك به. عالم الشهادة إن عمار بيتبهدل، وأمه انضربت في مكان عفتها، وأبوه متبهدل، والنبي اللي هو الداعم مش عارف يعمل له حاجة، فبيقول له الفوضى اللي في العالم الشهادة دي أعمل فيها إيه؟ قال له صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. نقله قال له إيه؟ اقسم الصورة بقى، اطلع كده بص فوق. فإيه اللي حصل عند عمار؟ عالم الشهادة اتعدل، إني أسرع وأتكشف، أسرع وأتكشف يا رسول الله. فراحت له فقال لها إيه؟ تشتكي، بتقول له عالم الشهادة متبهدل معايا، أنا امرأة وجسمي بيظهر وماشية في الشارع مجنونة وبتاع. قال لها إيه؟ قال لها طيب نعدلها، نرتب عالم الشهادة إزاي؟ إن شئتي أنت بين خيارين، لأظبط لك عالم الشهادة المحسوس وخلاص، دعوت لك بالشفاء، وإن شئت صبرت ولك الجنة. الست بسهولة جدا قالت إيه؟ قالت تتكيف مع مشكلتي. هي دي مشكلة؟ لأن لقطت عالم الشهادة صح؟ اتعدل عالم الشهادة إمتى؟ لما فهمت عالم الغيب. إحنا من جمال وحي ربنا إن من أول لقطة وإنت جاي، من أول ما تفتح المصحف يقول لك إيه؟ إهدى كده، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كل اللي جوه ده مفهوش شك، ومن اللي مفهوش شك ان الكتاب ده هدى، في الصوت الهادي والكلام الهادي والوحي الهادي، وهيهديك ويهديك كل حاجة، لكن لمين؟ يؤمنون بالغيب. فاعدل نفسك واظبط بوصلتك، الغيب اتظبط معاك السيستم هيتعدل، ما اتظبطش هتدنك طول عمرك بتشتكي من الفيروس اللي ضارب الجهاز. عارفين لما يبقى في فيروس كده في الجهاز، واحيانا الماوس ده انه يفلت منك، مش عارف تضغط على كذا وبتاع، وتيجي تحط الماوس ده انه يهرب، يقول لك في فيروس ضرب الماوس. في احيانا فيروسات بتضرب الماوس، فمش عارف تمسك اي حاجه، ومتوتر وحيران والبتاع كده، ايه كمثل ايه؟ الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهؤلاء ايه اللي حصل لهم؟ اواهم المبيت الى الغار. وسبحان الله، أراد الله أن يعلي ذكر هؤلاء العباد إلى يوم الدين، فاتحكت لنا القصة دي عشان نثني عليهم خيرا ونبدأ نختلف. يعني أنا قلت لكم كده، أيهم أحب، أيهم أفضل واحد، مين أفضل واحد في الثلاثة؟ ها، مين أفضل واحد من الثلاثة؟ تحتاروا، يا ترى البار ولا العفيف ولا لا، لازم تختلفوا، ما تقدرش تعرفش اي واحد هتقوله اقولك التاني افضل منه عشان كذا. واحنا ماشيين كده ايه هنعرف ان ايه؟ ان كل واحد منهم حكاية لوحده. سبحان الله، اللي عنده مشاكل ممكن في العفة ممكن يحس يقولك ايه، لا العفيف، وانت منطلق، انت على فكرة واضح انك بتختار انطلاقا من تجربتك الشخصية، ممكن يكون البعض او عشان هو عارف واحد زميله اتبهدل في الموضوع ده فبيختار من خلال تجربته الشخصية، لكن مش من خلال فهمه للنفوس. ممكن واحد تاني يقول لك لا، الراجل اللي خد فرق الارز والارزه ده اكتر واحد. ليه؟ ما انت عشان تاخد فلوس يعني، استشعر كده في خادم جالك او عامل شلك ايه شويه زلط ورمله وطلعهم على السطح، اجره كام؟ 300 جنيه. رفضهم، قال لك تقل لو اخد، مشي. يجي بعد 10 سنين وفجأة ان 300 جنيه دول قد ايه؟ فيلا في التجمع قدامها حديقه وحمام سباحه وكيدز اريا كده، منطقه اطفال بتتاجر، كل دي بتاعتك. يا انت اشتغلت 10 سنين دول، تشتغل وعندك حساب وفي محاسب وعمال تحسب، وخلي بالك دي فلوس الراجل، نمهاله ونغني ونعمل، وكل يوم عمال تكبر في عينك، كل يوم عمال تزيد، وما فيش ولا مرة قلت لا او مش ليه الا 300 جنيه اللي هم شرع ملوش الا 300 جنيه وانت شغال في نسبة الادارة كل الكلام ده. فالراجل ده اتبهدل الراجل ده والمال كل يوم يرقص قدامه ويكبر وهو عادي جدا في تمام ليه الثبات الانفعالي. طب وانت كنت عارف ان هو هيجي؟ لا ما كنتش عارف ان هو هيجي. امال لي يمكن يعني انت كمان مش عارف ان هو هيرجع. والله اكبر. وتعمل الكلام ده كله؟ لا الراجل ده عجيب صح. الراجل ده عجيب هو كل واحد فيهم عجيب وهنشوف. لان محمد لا يحكي الا لليه للناس المتميز هي دي القدوات. اراد الله ان يعلي ذكر هؤلاء صح. فحكم فتحكت لنا القصه يا جماعه ده بشر حكى القصه لبشر فاحنا حبينا هؤلاء البشر فما بالك عما تتحكي قصتك في الملأ الاعلى ذكرهم الله لان قصتك بتذكر فوق. طب ايه نظامك بقى لما قصتك بتذكر في الملأ الاعلى؟ لما بتذكري انت في الملأ الاعلى بسبب اللي انت بتعمليه لوالدتك ولا لزوجك ولا لاولادك ولا لاختك ولا لاي حد. بالمناسبه الثلاثه دول ما فهمش حد بيتكلم عن ايه. انا صليت انا صمت انا تصدقت كلها افعال متعديه. ليه؟ كان الحاجات الاساسيه دي اصلا ثابته. يعني انت هتقولي ان انا اكلت وشربت واصلا قمت صليت. يا حبيبي اصل الاصل انك بتصلي الاصل انك بتاكل الاصل انك ايه بتصوم الاصل دي حاجات. هات الجديد هات النفع المتعدي هات اللي فيه العلاقات اللي هيبان فيه شغلك الحقيقي. سبحان الله. فانحطت على فم غارهم وسبحان الله كأن الغار بقى لي فم. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فم الغار ودي برضو فيها فايدة. احنا كده شكلنا كده هنخش في 4 لقاءات ربنا يستر ان شاء الله هنجز او هجر هعدي عدي. فم الغار دي فيها معنى ان المكان ضيق. المكان ضيق ليه؟ لان الفم مهما كان بقك يعني وانت اكيل في الاخر ليك حجم معين تعرف تاخد فيه صح. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم من بداية قبل ما تسمع كلمة صخرة بيهيئ قلبك فم غارهم يعني يخفف عنك الأقدار بالسياق. وهو بيحكي صلى الله عليه وسلم فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم مش موتتهم. الصخرة لما جت عملت ايه؟ وقفت على الباب. دي معناها ايه؟ الصخرة دي لو كانت أصغر 5 سنتي كانت اللي حصل كانت دخلت وفرمتهم. كل شيء بقدر كل شيء بقدر. لو كانت الصخرة دي أكبر لا أقدار الله كلها خير. فلو كانت أصغر لتدحرجت داخل الغار ودهست هؤلاء. في رواية أظنها عند الطبراني يقول وقع حجر من الجبل مما يهبط من خشية الله مما يهبط من خشية الله. هذه الأنقاض التي حدثت والبيوت التي سقطت هذه أحجار مما تهبط من خشية الله. المعاني دي وانت بتقرأها وانت بتسمعها تلاقي قلبك كده يبدأ ايه يا جماعة. هذه قصص ظاهرا ترى الناس فيها وحقيقة عارف الدكتور بيشوف الأشعة. الدكتور بيعمل ايه؟ انت يعني احيانا في دكاتره كده زي الجماعه بتوع السرطان ربنا يعافينا وكده دكاتره الاورام وكده هو شايفك مجموعه من الاشعه والتحاليل هو لا يهتم بشخصك كثيرا. انت كذلك انت ترى الناس ظاهرا وترى وتشاهد اسماء اثار الاسماء والصفات والافعال حقيقه. فانت بتعملهم وانت شايفها وهي متوتره كده وانت شايف ان الشيطان بيؤذه اذى تبقى شايف عارف كده الدم واحد كده شايف ان ليه ما وراء الجلد انت برضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقولك هو ظاهرا حجر لكن حقيقه هبط الحجر من خشيه الله. انت شايفه تسونامي وحقيقه يستاذن ان يبلعهم ان البحر ده لن يتحرك الا ويسجر ويتحول لنار بعدما تمتلئ الأماكن دي بالمياه إلا بعدما أذن الله. رأيت الله رأيت الله في الحجر رأيت الله في الجبل رأيت الله عند الغار. فأنت ترى الله سبحانه وتعالى ترى فعل الله سبحانه وتعالى ترى آثار أسمائه سبحانه وتعالى ماشي. فعشان كده أين آثار الأسماء والصفات والفعال فيما يحدث من بلاءات في الأمة؟ ترى أثر اسم الله الرحمن والودود الذي يجعل لك ود لأخيك. إن الذين منعوا من الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. دول إخواتك وطالما مسلمين فعندهم قدر من الإيمان والعمل الصالح. الود ده من العمل الرحمن. إنك مشغول بإخواتك ليه؟ الرحمن هو الذي فطرني على هذا. فأنا أرى أثر الرحمة. إن بقالي فترة مش بدعي لهم. بآخر مرة دعيت لإخواتك المبتلين في سوريا كان إمتى؟ بقالك فترة ناسي. فيأتي عليهم أقدار يخرج الجبار والقهار من قلبك الرحمات التي كادت أن تنطفئ وكادت أن تختفي. هذه النار اللي في قلبك تجاه إخواتك كانت هتطفي، فالحرارة دي كانت خلاص أو شكت. فيأتي البلاء كأنه الحطب الذي يلقى على هذه الحرارة فتزداد اشتعالا وتزداد ضياء وتزداد حماسة وتزداد. بتسمع معك في قيامك لليل، بتسمع معك في انفاقك، بتسمع معك في ليه في الكلام عن، بتسمع معك حتى في استنباط المعاني من الوحي، بتسمع معك في انك تستل بركات الوحي وانت بتقرأ، واخد بالك؟ سبحان الله. وبتفهم كويس قوي ان فكرة انا لا املك الا الدعاء، انك اصلا لا تملك الدعاء. إنك لو كنت تملك الدعاء ما قلت ليس لي حيلة إلا الدعاء. إن ما فيش حد معاه سلاح آلي بيضرب بيه ويدخل معركة يقول لك إيه للأسف مش معايا إلا الآلي وكل اللي هيقابله معاهم عصيان. لا، هو واضح إن حضرتك الجهاز بتاعك مصدي، فأنت تراه شديد الصدأ، فعشان كده تقول مش معايا إلا الجهاز اللي مصدي ده. فقال بعضهم لبعض، كل واحد منهم بدأ يقول كلمة. سبحان الله، قول بقى هيقول ايه. فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحه. وفي روايه قال انه والله يا هؤلاء لا ينجيكم الا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم انه قد صدق فيه. الناس دي رايقه قوي، بيقولوا ايه في روايه طبعا، قالوا ايه بقى؟ عفى الاثر، الأثر بتاع الرجلين، ما احنا ماشيين والدنيا مطر، ومع المطر ده من تقدير الله إن أهليهم مش عارفوا يوصلوا لهم. ليه؟ مع الخطوات بتاعتهم المطر لما نزل اتشال الأثر. طيب ما كانش المطر ينزل، طب كانت الأثار الدناها موجودة. عفى الأثر ووقع الحجر. أنا أرى من يعني لعل هذا الحديث من الحديث المهمة جدا إنها تدار يتم مدارستها في مثل هذه الأوقات. عفى الأثر ووقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله. والله لا يعلم بمكانهم إلا الله. أنت ما تعرفش مين في إيه بيعمل إيه وفين بالضبط، وهل توفي ولا لا، وهل رزق الشهادة ولا لا. المرأة التي رزقت المولود بتاعها تحت الأنقاض، إيه ده يا جماعة؟ مطر وبعدين تبقى نايمة وبعدين زلزال والبيت يتهد، خلصنا والناس مش عارفة تطلعك، خلصنا وانت بقى في اللي بتاع ده مش عارفة تعدلي رجلك، طب يلا الطلق. يا الله، ليه؟ عشان يبقى هذا الولد سواء عاش، أسأل الله أن يرزقه حياة مديدة في وسعيدة في طاعة الله، أو سبق والدته ليأخذها عند باب الجنة، سيبقى هذا الولد يكون آية يقول لنا الله فيها وإن عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانهم إلا الله، سآتي به من بطنها. ليه؟ لأن ربنا ما جاب لناش الولد، ربنا جاب لنا الآية. هذه ولادة آية وليست ولادة صبي. فالطفل ده أنت مجهول، يا عيني ده أمه، يا عيني يا عيني يا عيني يا مسكين. الحق التقط مع الجانب المحسوس ده الجانب الحقيقي، التقط هذه الآية. الله أرسل ليك آية. يعني الولد ده لو كان حصل سقط لأمه قبل الزلزال بيومين، انت كنت هتعرف حاجة؟ كنتش عارف حاجة، ولا كنت هتدعي لأمه، ولا كنت هتعيش معاها، ولا هتكون لها ذكر، وكانت نسيا منسية. لكن كم من مريم تتمنى أن تكون نسيا منسية والرب يخبئ لها ذكرا عليا. لا، انت هتتشهري، لازم تتعرفي، وتتعرفي بيه بأم الولد، بأم الآية. الناس تنساكي بس مش هتنسى الموقف ده. ليه؟ لأن وما كان ربك نسيها. نحن استعملناك في نشر آية، فتبقى أنت مشغول بقى أنك تطلعها من الأنقاض وتزيل الأتربة من القلب لترى ما وراء الأنقاض. المعنى ده مهم جدا. فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم وقع حجر، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة، وفي رواية لا ينجيكم إلا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. شوفوا الجمال، إن الله إذا أراد بقوم سوء ابتلاهم بالجدل. طول ما دخلوش على فكرة أنت برضو يعني هو كان ده وقت يمشي، ما أنا قلت لك أن الدنيا كانت مغيمة، وانت على فكرة حبيبي أنت كنت ممكن ما تجيش معانا يعني عادي جدا، أنت اللي قلت أن نجيب عمرو كمان معانا خلاص. ولا يا عمرو ما بص يا جماعة الصراحة يعني أنت طول الطريق أصلا قاعد عمال تنكت، وأنا قلت لك ده بدأ تندع تعالى نرجع، أنت اللي قلت لي لا طب تعالى الناحية دي وكملنا وكانش ليها لازمة ومش عارف إيه يا جماعة، طب مش عارف ايه، طب مين اللي هيكون ايه الامير، طب زق يا محمد زق يا احمد عن زق فين مش عارف، انت ما بتزقش كويس انت ايه يا عم ايه عم ايه ده ايه ده ايه ده خلاص تصحك الناس تحت الانقاض خلاص، واثنين ثلاثة اربعة عاملين معركة في دماغهم، عاملين توهم كده في دماغهم ويردوا على الوهم ده بس، وقاعدين بقى مشغولين يردوا على الاوهام ديت. هو بيتوهم ان اخوه متهم الناس اللي تحت الانقاض انهم فاسقين وفاسدين وربنا عاقبهم، وهو قاعد بقى مالي يرد على الكلام ده ويتريق ويسخر منه ويقول له ربنا يبتليك باللي زيهم. بس تيجي تدور اصلا هو في حد قال عليهم كده؟ لا. طب وانت مشغول بايه؟ هو سبحان الله ابتلاهم الله عشان يبقى بلاء فوق البلاء. وبقى ايه كمان ناس تانية مشغوله، هو القيامه بكره ده بيقولوا الدجال عدى التجمع، ده بيقولوا مش عارف مين في ايه، خليك انت دي في ناس بتحب الحته دي يلا الله يعينك، ده في عالم فرنسي بيقول لك الحق ده في زلزال جاي زي بكره يلا بسم الله يلا الله يعينك. شوف احنا لسه بنتكلم في الغيب ومش الغيب، وده بدا يسلمه الواحد هولندي. فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالح. وبعدين يا جماعه خلينا نقول كده، هو لو كلام الناس دي كلها صح ان في زلزال هيجيب ظرفها بعد يومين ثلاثه ده مقلقك؟ طب بقول لي قال لك ان زلزله الساعه ما قلقكش؟ اذا زلزلت الارض ما كانش مقلقك؟ لا انت فعلا محتاج زلزال يفوقك، نسال الله العفو والعافيه. فقال بعضهم لبعض، يا جماعه في ناس والله يوميا بتتعرض للزلزال يوميا، بل ممكن ساعات وساعات يعني في كل ساعتين ثلاثه بتعرض للزلزال، بس ممكن يبقى زلزال في قله توفيق في قرار، ممكن زلزال فتنه، ممكن زلزال شبهه. يا جماعة زلزال الجسد ده آخر وموت، والموت ده في الآخر أديك شهيد وحتى الشوكة هتكافئ عليها، لكن زلزال القلب ممكن يوديك نار، زلزال الفتنة ممكن تبقى نار. الولاد اللي ماشيين في الشارع الشباب والبنات اللي قاعدين يصاحبوا بعض، والولاد اللي مبتلين بالعادة السرية ومشاهدة الإباحية والكلام الفاجر ده ومفيش ولد ولا بنت، حتى المدارس الإسلامية اللي بدأوا يصاحبوا بعض واللي ماشيه متبرجه واللي لسه عامله قصتها، انت والله في زلزال اسوأ بكتير واكثر إيلاما بكتير من الام اللي وقع عليها 90 دور ومحدش عارفها فين. فنسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. فالواحد لما يدرك هذا الامر يعرف كويس قوي ان في ناس كتير عندها زلازل. فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحه فادعوا الله بها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. نكمل إن شاء الله المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.